العلماء، فيقول يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وفاعل مفعول يخشى محذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. وقول ذرية ضعافا، الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وأولاد بني البنين، وأما أولاد بني البنات وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية. هذا هو المشهور عند أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد ولا بنو أولاد البنات. فإن قال قائل هذا القول ينتقض عيسى بن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت، موافقون؟ هو ابن بنت ولا غير؟ وهو ابن بنت. فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له، فأمه أبوه، أمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب إذن ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء لا أولاد بنات. وقوله ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم. فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له ألا توصي لولدك؟ قال لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. الحكمة جواب سديد. فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه. وقوله خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر فعل الطاعات في الأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا. فليتقوا الله ليتخذوا وقاية منه من عذابه، وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا، ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون إيش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد بالشدة، شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحال، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليس بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القول. فالقول السديد ما سد محله بأن كان صوابا إيش؟ موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم، أي ما أذنبتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. قال الله تعالى وليخشى الذين تركوا إلى آخر. من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيره. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في ولاية غيره في الولاية على غيره، وأن يقول قولا سديدا. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين، سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام، فإنه ليس بالسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.